الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة تحت عنوان إنسان الإسلام من هو؟ والمسلم بأساس من هذا المعتقد يرى في ربه هذه القوة الإيجابية فترتبط به نفسه، ويرى أنه بما يعمل إنما يؤدي واقعا مقصودا لله، فإذا لم ينهض بهذا الواقع على أكرم وجه وأفضل سبيل فإنه إنما يفصم نفسه عن الله ويبعد وجوده عنه. ومن هذا المنطلق وجه الإسلام المسلمين إلى استغلال كل ما لديهم بالخلق والابتكار والإبداع على ألا يكون تقليدا وتخبطا وانفلاتا بغير هدى وراء متاهات من التسيب والتفتت، وإنما بالمنهج الذي يضمن سلامة الأصول العامة وما يترتب عليها ويحفظ الوجود العام ماديا وبشريا ويرقيه ويثريه حتى لا يكون الضياع المفاجئ. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا يؤكد الإسلام للمسلمين موقف الإيجابية المبدعة والخلافة حين يتحرر صاحبها من التقليد، ويعمل عامل الثقة والإيمان ما يكفل أن يكون إنسان الإسلام، وتلك الإرادة التي تنطلق تعبر عما هي معدة له أصلا وهي عبودية الإنسان لربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والإسلام في جميع ما يهدف إليه حريص كل الحرص في تعاليمه على عمل النوع البشري وتطوير جهده وإمكانياته، وآيات كتاب الله في ذلك كثيرة. ويرى الإسلام إلى حد الإلزام أن الوسيلة التي لا بديل عنها لتحقيق ما تصبو إليه البشرية من تقدم في ظل خير وسلام حقيقيين إنما هي في العقل الإيماني، ذلك العقل الذي يتأبى على الانغلاق أو غلو المذهبية المجحفة. إنه العقل القلبي الذي يملأ الوجدان، ولا يعرف الإسلام للإنسان عقلا هاديا سواه. ألهم قلوب يعقلون بها أم لهم آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا العقل الإسلامي هو مركز التفكير في ملكوت السماوات والأرض، والذي يرهف السمع حين يقف الإنسان المسلم يتلقى بقلبه من السماء يسمع آيات رب الأرض والسماء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فيهتز كل وجوده وتنفعل أعماقه لا بتمتمة وأدعية وتعاويذ لا تفعل في النفس أكثر مما تحدثه ظواهر العبادة الوثنية حين يتقرب إليها دعاتها والمؤمنون بها. وإنما إنسان الإسلام حين تمتلئ نفسه بمثل ذلك التوجيه لو تعلمون يدرك أن إمكانية علم مواقع النجوم قيمة مدعو إليها الإنسان المسلم قبل غيره، فيكون منطلقه البحث العلمي عن هذا المجهول الذي سيسلمه إلى أبعاد وأبعاد يصبح بعدها إنسان الحياة العلمية المؤمنة، يصبح هو إنسان الإسلام الذي يتميز بعقيدة الإسلام ويعرف بها. يقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه من توجيهات الإسلام المطبوع عام 65 و900 وألف، تابع للإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، في الصفحة 33. لقد ارتفع القرآن بالعقل، وسجل أن إهماله في الدنيا سيكون سببا في عذاب الآخرة، فقال حكاية لما يجري على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك ارتفع بالعلم وجعل أهله في المرتبة الثالثة بعد الله والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم جعلهم وحدهم الذين يخشون الله من عباده بما أدركوا من آثار قدرته وعظمته. فقال بعد أن لفت أنظار الناس إلى نعم الله وآياته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الشيخ شلتوت: وكان من المقتضيات أن الإسلام حذر اتباع الظن وجعل البرهان والحجة أساس الإيمان. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويقول: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد رفع من شأنه فعبر عنه بالسلطان: الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم، كابر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وهكذا كان العقل وكان العلم والبرهان في نظر القرآن. وهكذا تقترن إيجابية الإنسان المسلم بالعقل الإيماني والعلم الموجه بروح هذا الإيمان، حتى لكأن تلازما ضروريا يربط سلوك المسلم تجاه كل حياته من فكر أو عمل بالعقل والعلم. فلا يسمح الإسلام لأفراده أن يكونوا عشوائيين أو مقلدين أو متواكلين، وإنما بالمنهاجية التي تفكر وتخطط وتدرس ثم تنزل إلى الواقع لتجني ثمار خير مترقع، لا مفاجآت مجهول لم تكن تدرك من أسباب مقدمات وجوده. بينما عدم العلم بها هو مصدر كل ما يكون من مضاعفات قد تكون قيضا لفرض تخلف وتأخر مضاعف في شكل ما من أشكال الحياة العامة في المجتمع، وخوفا من أن تكون بيئة الإنسان مرتعا لكل ما يترتب على أمراض كتلك. فإن إيجابية التوجيه الإسلامي هي التي علمت المسلم منطق التصور للوقوف على كل أسرار ما في التاريخ الإنساني من تجربة وسيرة عملت فيها الإنسانية الأولى جهدها، فكان على الذين من بعدهم أن يتقوا المخاطر ويحذروا التخلف. لقد أدرك المسلم الأول قيمة النظر وأثر منهجه حين قال له القرآن الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فانطلق على هذا الأساس يقدم للحياة وللإنسانية كلها كل يوم الإبداع والتجديد. ومن هنا كان هذا الثراء العظيم في العقلية الإسلامية التي لم تقبل بالجمود بل سيرت العصر وساهمت في تقدمه. ولو عمل المسلمون بما حاول نهجه الأولون في مجال ريادة البناء الضخم لمجالات التقدم الاجتماعي والتطوير العمراني الذي امتد واتسع حتى عمق بالمثال الذي لم يكن له مثيل في حضارات العالم المعمور قبل الإسلام، ولم تستطيعه إمكانيات التقدم المادي بعد الإسلام حين كانت بلاد المسلمين على امتداد كل قارات العالم يحكمها رجل يمثل أمثل نظم الإسلام وأرقى أشكال البساطة الاجتماعية. عندما يأتي رجل من عامة جماهير الشعب ويقول له إن ابن الأمير قد اعتدى علي وضربني لا لسبب إلا أنه سابقني فسبقته، فيجاء بابن الأمير ليقتص منه وليضرب أمام جمع من مثل أولئك الذين أهين أمامهم، ودون تعقيد أو كهانة يتأكد بالتطبيق أن الناس جميعا أمام منهج الإسلام كأسنان المشط، ولا فضل لواحد منهم على الآخر إلا بمقدار ما يقدم للحياة من خير وما يبذل من جهد ومشقة في خدمة الحياة. وعلى نفس النهج الإسلامي فإن كل ما يقدمه المسلم من سلوك ومظاهر عبادة لله إنما هو في خدمة الحق والحياة، والحق بمعناه المطلق هو كل مبتغى المسلم حين يعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل الصالح كمظهر إيجابي في حياة المسلم وهو مبتغاه الوحيد الذي لا يعرف له متكئا سواه، وهو كل ما يرجوه فيما يقدم من جهد أو نصيحة. ومن أثر ذلك أن المسلم مهما عمل فيه التوكل فإنه ما ينخرط في سلك الجماعة فإن أساسا عميقا من مكوناته يدفعه إلى إنكار الذات والتفاني في أداء ما يعمل. وما أسرع ما تعمل الحوافز النفسية عملها في أعماقه حين يعرف أن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعليها فيصبح المسلم أقوى من يكون حين يندمج مع الجماعة يعمل لها ويبذل معها، ذلك أن أعماق المسلم مستعدة دائما لأن تعيش كل تقدم بل وتقوده، وتبعث فيه كل عوامل الخلق والإبداع من أجل غد يحفظ للإنسانية كل مظاهر التكريم الإنساني والانطلاق نحو خير الإنسان وسعادته في ظل الإيمان بالله رب العالمين. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن إنسان الإسلام قد حدد له الإسلام العلاقة التي تنظم له موقفه من الكون ومن الحياة من خلال عقيدته الدينية القائمة على التوحيد الذي جاء به الإسلام على ضوء ما في كتاب الله، وهي عقيدة لا تبدأ من المنطلق الذي يقول بحلول الله في الكون أو الإنسان، أي أن العلاقة بين الله والإنسان والكون لا يمكن أن تفسر في الإسلام في ضوء نظرية وحدة الوجود القائلة بأن الله والعالم والإنسان شيء واحد، كما أنه لا يمكن القول بتفسير هذه العلاقة على ضوء وحدة المصدر التي تقضي بوجود حقيقة واحدة ولا تلقي بالا للوجود الشخصي أو الجزئي للظواهر أو تلغيها. إن علاقة الله بخلقه تتشكل ملامحها في الإسلام من خلال عبودية الإنسان لإلهه الخالق، وهذه العلاقة كما يقررها الإسلام تقوم على أساس أنها علاقة مخلوق بخالق متنزه متعال ذي سيطرة كاملة شاملة. وهذه التبعية التي يقررها الإسلام تبعية المخلوق للخالق هي الأخرى في نظرة الإسلام إليها منحة من الله الخالق لخلقه، ويظهر نشاطها وفاعليتها في الحدود والمجالات التي رسمها الله سبحانه لعباده. وبهذا التقدير الإسلامي فإن الإنسان في نظر الإسلام لا يمكن أن يخرج عن بشريته ويتجرد من خصائصها ليصبح شيئا آخر، يصبح إلها مثلا كما هو المعتقد في بعض المذاهب الحلولية. حاشية الدكتور صابر طعيمة، مباحث في الفرق الإسلامية، مكتبة المعارف بالرياض، الصفحة 35 وانتهت الحاشية. ومن ثم فإن الإله الخالق لا يمكن في نظر الإسلام أن يخرج عن ألوهيته فيصير إنسانا، أو أن يحل في إنسان لا بالجزء ولا بالكل ولا بالخصائص. ويتميز الإسلام ويختلف عن اليهودية والمسيحية والمذاهب الأخرى فلسفية كانت أو اجتماعية، ذلك أن الإسلام هو الدين الذي لم تعمل فيه الكهانة الدينية عملها في رسم العلائق الخاصة التي كانت تبنيها اعتبارات اجتماعية واقتصادية على الفلسفات الدينية في تاريخ العقيدة الدينية الوضعية. ومن هنا تتضح العلاقة بين العقيدة في الإسلام والفطرة في وجدان الإنسان، وهي العلاقة التي تتميز بجوهر عبودية العبد المخلوق للإله الخالق، وهذا هو البعد الحقيقي لإنسان الإسلام. الخير والشر في الرؤية الإسلامية. من المشاكل المعقدة في التاريخ الإنساني القضية التي حيرت الإنسان وأرهقته، بل وبددت قواه الفكرية والعقلية وراءها، وهذه القضية هي موضوع الخير والشر. ولقد دارت حول هذا الموضوع أسئلة كثيرة جدا، فهناك من يسأل: هل حقيقة الخير موجود؟ وهل هناك شيء خير بالطبع؟ وإذا كان الأمر كذلك وهناك أشياء تمثل الخير أو ترتبط بالخير، فلماذا إذن وجد الشر وما مصدره؟ وإذا كان الخير فيه إنسانية وهدف نبيل، فلماذا ينتصر الشر عليه أحيانا كثيرة؟ يرى بعض الباحثين، حاشية جميل أحمد العمري، مجلة التوحيد، عدد شعبان سنة 94 و300 ألف من الهجرة، الصفحة 40، انتهت الحاشية. يرى بعض الباحثين أنه كانت هناك عقيدة ترى أن الإنسان عبد لقوى مسيطرة هي قوى الشر، وأن الخير يقف حاجزا أمام طغيانها لا قبل له بمواجهتها، لذلك فلا سبيل له إلا الاستسلام لها أو ترضيتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن استخلص من براثنها شيئا فإلى حين، إذ لا تلبث أن تستعبده وتلتهمه، لأن قانون هذا الوجود في نظره هو الفناء لا البقاء. ومن هنا لجأ الإنسان القديم إلى عبادة آلهة الشر استرضاء لها وخوفا من نقمتها. وعقيدة أخرى رأى فيها أن الوجود ما هو إلا حرب سجال وصراع دائم بين الخير والشر، إن كسب الخير حين خسر أحيانا، وهي معركة لا تنتهي ولا تحقق شيئا فيما ينبني فينهدم، وما يهدم يبنى، وما يزور يعود للظهور، وما يظهر يختفي من جديد، والحياة صراع وعلى الإنسان أن يقاوم، فهذا قدره. وعقيدة أخرى وجدت عند المجوس عبدة النار ترى أن الخير والشر عنصران متكاملان متلازمان كالليل والنهار كالنور والظلمة، لا تكتمل الحياة بدونهما، فالخير ينقصه الشر فيأتي خيرا أكمل لينقص من جديد، ولا معنى للحياة إلا بنقص أحدهما للآخر وتعاقبهما لتكون الحياة أكمل، وهكذا صراعات وتخبطات. ثم جاء الإسلام وغمر بنوره سماء البشرية فأضاء جوانبها وأشاع فيها الأمان. نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة موضوعية، نظر إلى نفسه بوصفها مستودعا قويا للكون الذي يعيش في أرجائه وأقوى ما فيه، فنفس الإنسان أقوى من الوجود المادي الذي حوله ببحاره وأنهاره وأبراجه وزلازله وسيوله وأعاصيره. ف فالمؤمن في الإسلام هو الذي ربط القرآن بين نفسه وآفاق الكون للدلالة على آيات الخالق سبحانه، وباعثا من النفس لاستشعار نعم الله ورحمته. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات الآيات 20 و21. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سورة فصلت الآية 53. ومن هنا رفض الإسلام كل العقائد اللادينية وسفهها وأثبت زيفها وضلالها، فليس هناك شر محض ولا خير محض، بل لعله لا شر قط ولا خير قط، وإنما نفس الإنسان تولد صالحة مؤمنة، فإن ضلت فهي ضالة كافرة. ولعل ذلك أيضا من بين أسرار أنعم الله في كتابه، إذ لم يأتي فيه ذكر للخير والشر في موضع من المواضع، إلا كان ذكر الخير سابقا على ذكر الشر، كما تسبق الحسنات السيئات، وكما يسبق الثواب العقاب. وهذا لعمري منهج ثابت في كلام الله خالق العباد وواهب الحياة، فنظرة فاحصة إلى آيات القرآن الكريم في السور القصار أو الطوال على السواء تري أن ربنا تجلت حكمته وعظمت مشيئته، دائما يقدم الخير على الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فالخير دائما متقدم على الشر، والتبشير سابق على التنفير، والثواب قبل العقاب، والجنة سابقة على النار. وذلك كله منهج ثابت يتفق مع طبيعة الإسلام باعتباره دين الله الناسخ لكل الأديان والشرائع التي قبله، المكمل لرسالاتها المتممة لأهدافها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فصورة الإنسان في نظر الإسلام صورة خيرة، ونظرة الإسلام إلى الإنسان أنه خير بطبعه وما خلق عليه، بدلالة قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والشر عنصر طارئ عليه دخيل على حياته وأفعاله لم يخلق به، بدلالة قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، أي نتيجة لخطئه وزلله وسوء أفعاله رددناه أسفل السافلين بعد أن كنا خلقناه في أحسن تقويم. وهكذا يؤكد القرآن الكريم أن الإنسان خلق صالحا قابلا للخير، قادرا على إتيانه والسير في طريقه، فإذا سقط في هوة المعصية والآثام فلأنه لم يقاوم الغواية التي أتته من خارج ذاته، لذلك أمر بأن يتحصن أمامها بالإيمان أو بالتقوى والعمل الصالح ليعصمه من التردي فيها. وقصة آدم عليه السلام وهي قصة الخلق أجمعين نجد فيها أن آدم خلق خيرا وعاش في جنة الله عيشة راغدة ينعم بخيراتها ولذائذها، ولولا أن الشيطان تصدى له ولزوجته فأغواهما فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة الآيات 36 37 38. وهذه الأدوار كلها هي ما أجملتها آيات سورة التين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن فالخير في نظر الإسلام هو أصل الإنسان وفطرته التي فطر عليها، إلا أنه ضعيف حين متردد حين آخر، يدور حوله الشيطان يتوعده ويتهدده بالغواية، فإن تبع فقد تردى إلى أسفل سافلين، أما من استعصى فله أجر غير ممنون. ومن ثم كان من الطبيعي أن تسبق الإشارة إلى الخير الإشارة إلى الشر، والبشرى بالجنة الإنذار بالنار، وثواب الصالحين المحسنين عقاب الكافرين المذنبين، لسبب هام، وأن القرآن لو افترض أن الشر أصل الإنسان وفطرته التي فطر عليها لكانت الدعوة إلى الدين من العبث. إذ كيف ينسلخ الإنسان من طبيعة خلق عليها؟ ومن هنا كانت حكمته عز شأنه وكان منهجه في كتابه الحكيم قائما على تقديم الخير على الشر. فمنهج القرآن أخلاقي وهدفه تربوي، ولا أمل في دعوة أو نصيحة ولا دين أو عقيدة إلا إذا اطمأن الإنسان إلى أن أبواب الخير مفتوحة أبدا، وأن السعي من أجل الآخرة والمثل الأعلى متيسر على الدوام، وهذا ما فعله دستورنا الرباني ونجح في تصويره كأعظم ما يكون النجاح. ومن هنا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل من كل سلوكه الأنموذج الأمثل والأكمل لظاهرة الخير وتعميقها في قلب الإنسان، وتمثل ذلك في كل علاقاته صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، فضلا عن علاقاته بمن حوله من الناس. وإذا ما أردنا مثالا فإنا سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أنموذجا عظيما لكل معاني الخير والعفو والسلام. تروي السيرة النبوية العطرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال له أأحسنت إليك؟ فقال الأعرابي لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله، فأرسل إليه إلى الأعرابي وزاده شيئا، ثم قال له أأحسنت إليك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي إنك قلت ما قلت آنفا، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديه، يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد جاء، فقال النبي إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت فأتبعها الناس جروا خلفها فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال لهم خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمان الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. انتهى الوجه الأول.